طيب نستعين بالله، انا عارف ايه نلحق كده يعني، هنجري ورا الاسئله بس ان شاء الله نستعين ان احنا نستعين بالله ان احنا نجيب الاسئله. اللحيه والثوب القصير تدخل تحت السمت ام لا؟ لو تعارض مع ثغري ارفض، ايوه لو تعارض مع ثغرك ارفضي واستعيني بالله عز وجل ان هو ياتي لك بحد يوافق ثغرك، واستعيني بمحارمك من الرجال ان هم ايه يبحثوا لك عن انسان يوافق ثغرك. جزاك الله خيرا يا دكتور، لو سمحت اذكرني بالدعاء لي ان يوافق اهلي على ارتداء الخمار عاجلا غير اجل يا رب، واكون فتى صالح. الله يوفقك، الله يوفقك يا رب، ويرزقك الخمار عاجلا غير اجل. اللهم ارزقها الخمار عاجلا غير اجل، اللهم ارزقها الخمار عاجلا غير اجل. ده فيديو الشيخ سعيد، فيديو جميل جدا. ماشي، الله يبارك فيك يا حسن، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وفيكم بارك، وفيكم بارك، وفيكم بارك. أبدعت في شرح الطبقة العادية، كنت أعجز عن تفهيم وجهة نظري للآخرين، ولكن حضرتك أجزت وأفدت صدقا، جزاكم الله علما وإياكم، جزاكم الله خيرا، الله ينفع بنا وبكم. وما ينفعش لو الفتاة أعلى دينيا إنها تشد الرجل معها لأعلى، والله بصي ده يدخل في باب المغامرة. لكن لو بيستجيب هو برضه أعلى دينيا، ده إن هي إيه؟ يعني هي مثلا، بصوا يا شباب ده توضيح حاجة مهمة جدا، يعني لو البنت مثلا شغاله في الدعوه وكده هو ما بيشتغلش، لا هي مش قاعده هنا ولا حاجه، هو لو انطبقت عليه هذه الصفات ومش هيقلل دينها خلاص، يعني مش هيمنعها عن هذه الامور، مش هيمنعها ان هي تبقى تستزيد في دينها، مش هيمنعها ان هي تبقى كيت وكيت من يعني من جهه ان هي تكون اكثر التزاما، خلاص ده كويس، ويكون راجل وبيحافظ عليها وكذا، يا سلام، ده حاجه جميله قوي. معنى ان هي تكون دعانه تزوج انسان ده يعني، لا يعني، او تكون هي حافظه القران، هي تزوج انسان حافظ القران، ابدا يعني الامر مش كده، الامر يعني الامر دي المواصفات الزوج الصالح اللي انا قلتها دي، ليس فيها بقى طلب علم وحشي ولا حفظ قران بالقراءات الشاذه والمتواتره والدعوه الى الله في كل مكان وكذا، الامر مش كده، الامر مش كده، الامر اقل من ذلك. ثم ان كثير من البنات اصلا اللي بتطلب داعي الى الله، يعني انسان داعي الى الله، مش هتستحمل اصلا حياه الداعيه، حياه الداعيه صعبه لدرجه طبعا ان هي تقبل داعي، ده حاجه يعني يهناها ويسعدها، زي ما قلت ان هي ياتيها طالب علم او داعي الى الله، ده يهناها ويسعدها، بس حياه الدعاء الى الله صعبه، وهي المفروض البنت تكون متحمله ذلك، اللي ياتيها داعيه الى الله صعب انه ممكن يقعد بره وقت يدعو الى الله، او يكون من درس الى درس، او يكون احيانا ياتي على حساب بيته ان هو بيخدم دينه او كذا، تكون بنت متقبله ذلك ايام تقبل. ماشي، فامر الاعلى دينيا واقل دينيا المفروض ينضبط شويه، انا شايف انه المفروض ينضبط شويه، شد الرجل معها. اما اعلى دينيا بقى ان هو ما يكونش مثلا بيصلي في المسجد او يكون مقصر في دينه، لا ده حاجه وده حاجه. أحسن الله إليكم، محيطي غير ملتزم بشكل كبير، والرجال فيه غالبا ما يتعاملون مع عمل المرأة كأمر بدهي، أنا لا أريد أن أعمل بسجيتي وليس من أولوياتي أبدا، لكن دائما بيتم تحفيز الدراسة من أجل العمل ليصبح قوية سترونج يعني، وغير محتاجة لأحد ماديا، ويتهموني بالغباء وضعف الهمة والفشل ومثل هذا الكلام، جعلني متوجسة من الزواج ككل، خصوصا في هذا المحيط، وأن أبي اختياره لزوج سيكون بأولويات فرضها المجتمع عليه وليس الأولويات التي يرضاها الله، وأشعر أن نفسي تفقدني وجهتي وما وجهتي الفعلي تجاه الدين، فماذا أفعل؟ ما تفعلينه أن تكثري الدعاء بأن يرزقك الله إنسانا صالحا، أن تدخلي نفسك في مجتمع صالح، حاولي تعرفي بنات كويسين صالحات يدلون، يعني لو جاء مثلا إنسان يسأل عن يدلونك عليه. ماشي، فالدخول أحيانا في الصحبة الصالحة وكذا يكون من أحد فوائد أن تتزوجي إنسان صالح يعني إن شاء الله. العمل الثابت يدخل تحت الباء، مش عاوزة، أنا مش عارف طبعا يعني، أكيد السؤال ده وراه حاجة يعني، بس طبعا لازم يكون بيتكسب، لازم، مش لازم يكون له وظيفة، بس لازم يكون بيتكسب، حتى ولو كان عمل حر يعني، عمل حر بالنسبة لي أفضل يعني، بس أيا كان يعني، لو كان عنده عمل ثابت ده شيء طيب يعني، بيتكسب عموما. ابن خال والدتي محرم لي؟ ليس محرما على والدتك، فكيف يكون محرما عليك؟ ما هي محرم لي او محرم يعني ايا كان يعني، ليس محرما لوالدتك فكيف يكون محرما لك؟ هل يصح ان احكم على نفسي بالالتزام؟ يعني انت ترين من نفسك الحرص السعي، نحن كلنا يعني نسعى، انت ساعيه مريده لا نحكم على انفسنا بالصلاح يعني، بس مريدة نلتزم، مريدة للصلاح، بتجاهدي، انت مجاهدة يا شيخ يعني. ندعي بالزوج الصالح ونرح، حتى لو احنا مش عاوزين نتزوج دلوقتي. ايوه ده يعني طبعا انا بدعي يا اخوانا بالزوجة الصالحة من وانا في اولى اعدادي مثلا، او يعني كده يعني، من ساعة ما قرأت ان الانسان يدعو للزواج بزوجة صالحة، والله حتى ممكن يكون من ابتدائي يعني، حاجة كده يعني. فممكن أسأل لو والدتي بتقول لي أساعد حد وآخد ثواب، آخد بإيده مثلا في صلاة الفجر، أو يبطل سجاير لو هو وعى بذلك، إنه يبطل ويتغير أو يوافق. لا ما توافقيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادي نبعت صورة للبنت قبل ما العريس يتقدم، صورة للعريس يعني للبنت. يعني شايف ان هو عادي، بس لو كان يعني عرض التقدم بصوره من العزم افضل يعني، ان احنا نبعتها على الفاضي والمليان كده غلطي. الشتات ماشي، جزاكم الله خيرا وجزاكم. اذا كان الاهل يرفضون الزواج من شخص يظهر عليه السمتة والتدين بشكل عام، والله يعني اجتهدوا ان انتم تقنعوهم ولا تقبلوا بشخص غير متدين يعني، برضه وقفوا خلوا عندكم شخصية في هذا الأمر ده مهم يعني. طيب جزاك الله خيرا يا دكتور، درس جميل، الله يبارك فيكم يا رب، الله يتقبل منا وإياكم، جزاكن الله خيرا يا رب. الجانب الاجتماعي من ناحية الكلية مثلا أو كده مهم أن يكون هناك توافق عموما، حتى ولو في العقلية، مش مهم، ممكن يكون خريج تجارة وهي خريجة صيدلة عادي جدا، بس يكون في توافق عقلي، وإنسان عاقل وحكيم ويدبر الامور وكذا. فانا ارى ان الامر يعني مش لازم دكتوره تتجوز دكتور او مهندسه يعني، شايف ان هذا في نوع من التضييق. يا دكتور احمد، الشباب الان قليل منهم من بهذه المواصفات، فكيف نختار؟ الله كريم، وما كان عطاء ربك محظورا. هل التكافؤ بين الطرفين في تدين حفظ القران وطلب العلم وغيره مطلوب؟ هذا ليس يعني، هذا ليس من اوليات التكافؤ، ان كان يعني في تكافؤ في ده فده كويس. اما يعني ان كانت البنت بتطلب علم او متدينه او كذا، وهو برضه متدين بس يعني ليس عنده طويل باع في التدين، او في اقصد في القران او في طلب العلم يعني، لا يضر ان كان كويس في الجوانب اللي احنا قلناها. شكرا جدا لحضرتك، انا بس كنت محتاجه حضرتك تكون على ارض الواقع اكتر، عشان كلام حضرتك صعبها على الواحد. انتوا شايفين كده؟ انا مش شايف كده بصراحه. ده انا بقول ان يكون الاخ ملتزم صالح وراجل بس، يعني ان اردنا ان نلخص الدرس في كلمتين يكون انسان تقي، يتقي الله فيك، متدين وراجل بس. يعني انا لو قلت بقى يكون طالب علم ولا يكون وحش في الوحش المنابر ولا اسد ولا الكلام ده، انا مش يعني انا مع يعني مع خلاف مع حضرتك في هذه النقطة. في حد بينصح برضو؟ ماشي جزاك الله خير. من كانت والدها سيء الخلق هل يرفضني؟ يعني لو عرف ان ابي معاملته سيئة فيبعد عني؟ والله على حسب يعني، ممكن اصلا على حسب الناس المتقدمة يعني، لو انت خلاص ليس لك علاقة بهذا الامر وهذا ابوك، ويعني محدش بيختار اباه، خلاص الأمر يعني في ناس تقبل وناس لا تقبل، على حسب الأخ يعني، وكلهم بحسب يعني بحسب حاله. الوسواس في الصلاة بعد إذنك خارج عن الموضوع، حاول إن شاء الله نحن نجيب عنه في لقاء آخر. جزاك الله خيرا جزاك. اللي بيشاهد المسلسلات مش شايف إنها حرام، شايفها عادي، ده من الطبقة التانية، أنا ما قلتهاش، ده من الطبقة التانية عادي يتفرج على أفلام ومسلسلات والدنيا عنده تمام يعني، لا برضه ما بلاش يعني. ده من الطبقة التانية العادية المحترم. تسأل في الرؤية الشرعية الأولى، يعني أسئلة نعرف منها الصفات اللي أنا قلتها دلوقتي. يا شيخ أحمد لو سمحت مش تقليل والله، بس هل لسه في شباب بالشكل ده؟ أيوه في شباب كتير جدا جدا جدا بالشكل ده، بقى الإقبال على الالتزام أكثر من البنات، ده حقيقي، بس برضه في شباب كتير مقبلين يعني. ما هي الكتب اللي حضرتك تنصح بها في التربية؟ الكتب كثيرة يعني أحسنها كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصح علوان. الخطوبة والخطيب غائب يا دكتور، لا أحبها لا أحبها. بغى أن يكون الخطيب ماكث مدة وليكن شهرين أو ثلاثة، يأتي باستمرار لأعلم وأجلس معه وأعلم. لا أحب أن يكون الخطيب غائب ثم يأتي على العقد ويأتي على الزواج، صراحة لا أحبه. هل التكافؤ بين الطرفين افتدي كحوض تاني؟ ماشي. كيف نكون زوجات صالحات؟ الأزواج الصالحين بقى إيه يعني، يسمعوا درس عن صفات الزوجة الصالحة ولا يعني، ده له مقام آخر. قبل ما يجي كنت موافق إنه مرتاح ويصلي كل صلاة، كنت موافقة جدا، لكن ما إن جاء أحسست بانقباض في قلبي شديد، كان هذا وسبب الرفض. وهو إيه؟ وهو حزن وكان يريد أن يعلم السبب، لكن أنا لم أكن أعلم السبب أصلا. والله ما يعني عدم ارتياح نفسي، بس ليه؟ يعني لازم يكون برضو أنت عندك صراحة مع نفسك، يعني ليه في عدم ارتياح نفسي؟ طيب لو الأهل شايفينه مناسب وأنا مش لاقية فيه اللي عايزاه، خلاص ما تقبلهوش. يعني انت محددة المقومات اللي المفروض تتوفر فيه، ما توفر يعني الأمر يسير، أنا عاوزاه واحد اتنين تلاتة أربعة. يعني ما جاش فيه الصفات دي، خلاص أنا معرفة أهلي بكده، خلاص كيف أتخلص من الغيرة الشديدة جدا جدا بمجاهدة النفس، نمسك نفسنا ما نتكلمش على الفاضي وعلى المليان وعلى كل موقف يحصل. لو شاب ملتزم ولكن ولو وما نزعلش برضه، نحاول ان احنا نتجاوز الامور. من العاقل الفاطن المتغافل. لو شاب ملتزم لكن بيسمع اغاني وما عندوش مانع يكلم اصحابه او اقرب البنات، ده برضه من الطبقه الثانيه العاديه. جزاك الله عنا خيرا، بارك الله لك في علمك واهلك يا شيخ. اذا كان امين امين واياكم يا شيخ. اذا كان شخص فيه كل الصفات المطلوبه لكن مدمن اباحيه، نعوذ بالله يا رب، نعوذ بالله يا رب، نعوذ بالله يا رب، نعوذ بالله يا رب، نعوذ بالله يا رب. والفتاة غير متقبلة الأمر، يعني هما إيه يعني يا الأخوة أبيض. أنا السؤال بصراحة، يعني السؤال بصراحة مذهل مذهل. يعني إيه الأهل بيضغطون وبيقولوا إن كل الرجالة كده؟ لا لا يعني بصراحة أنا والله العظيم ما مصدق. لكن على كل، ربنا يحفظك يا رب ويقدر لك الخير. يعني هو لو تائب، هو لو تائب خلاص خلاص تمام. لكن طب وبعدين ايه يعني، هو الشخص دخل وقال يا جماعة انا مدمن، يعني انا برضو مش يعني انا مش فاهم. الامر الصراحة مذهل مذهل. انا يعني انا ما اظن ان احدا عنده فطرة يشاهد الزنا والدعارة ويبرر له فعله إن كل الرجالة كده. إن الله رجع يا شيخ، ادعي لي بالزوج الصالح. الله يرزقك الزوج الصالح يا رب. عادي نبعت صورة البنت للعريس قبل ما يتقدم. والله برضو نفس إيه نفس ما قلته ما قلته على الصورة الولد البنت أقوله على صورة البنت الولد. بس الأفضل يعني الأفضل يكون الصورة اللي يبعتها له يكون أخوها أو حد من محارمها هو اللي إيه؟ هو اللي موريها له، بحيث إنه يوريها له ويمسحها على طول، والأخ التاني يمسحها وهكذا، أو يبعتها له مثلا على الماسنجر بحيث إن هي ما تنزلش على هاتفه، ويروح جاي يمسحها من عنده ومن عندها وخلاص الموضوع انتهى. لو هو عاوز يشوف شكلها عشان ما يدخلش البيت وكذا، بس يطلب منه إنه يشوف شكلها، يكون مع أحد محارمها، ده الأفضل يعني. لو شخص محترم وأخلاقه وتعاملاته كويسة بيحافظ، لكن مقصر في صلاة الفجر بحكم تأخير شغله ومش حافظ للقرآن، مش حافظ القرآن، هذه إيه يعني برضه يتقدر بقدره الأمر إن شاء الله، إيه ما ليس فيه قاعدة. أما صلاة الفجر لا، لازم يكون صلاة الفجر عنده خط أحمر، خط أحمر. تحدثت إلى بنت أثناء العمل والحمد لله من الله عليها بالهدايا، تفضل خطبتها وتعليمها أم لا يا شيخنا؟ والله يعني إن رأيت فيها صفات طيبة ودينا اخطبها. ازاي نعلق قلوبنا وعقولنا من اي تفكير في اي شخص ونفرغ قلوبنا وعقولنا للدين ولله؟ لو رايتم اي ميلا لاي شخص من الاشخاص اقطعوا كل علاقاتكم به، اقطعوا كل شيء ممكن يوصلكم به وتتذكروه اصلا. يعني ما نقبلش واحد بيحضر افراح، ايوه ما تقبلوش واحد بيحضر افراح، ما تقبلوش حد بيحضر اماكن المنكر ايا كان. ما عندوش ان اشكاليه حضور مكان فيه منكر ده حاجه غلط كبير، ان النبي سماه غلط وربنا قال والذين لا يشهدون الزور يشهدون اماكن المعصيه والمنكر كما قال اهل التفسير. ان واحد يكون بيحضر افراح ما ينفعش ان احنا نكون موافقين عشان المفهوم المبدا نفسه، ما ينفعش يقول نفسه بيحضرش افراح ان هو يقطع قرايبه، يعني لا، اي حاجه فيها منكر ما يحضر، ما ينفعش ايه، ما ينفعش نحضرها. بدا يتحدى معانا ربنا يجعله من نصيب، بقى لي كتير مفيش في ايدي حل طبعا، بس متعلقه بيه جدا بدون ما يبقى في بينا اي حاجه. اعمل ايه لاني تعبت جدا؟ اوصيكي بانك تدعي ربنا بالخير، بانك تدعي ربنا بالخير، ما تدعيش ربنا في حد معين، لا تضيقي رحمه الله، والله انا وانت لا نعلم اين الخير. فدعائك بحد معين انا شايف ان هو تحجير لرحمه الله، رحمه الله اوسع، ادعي برحمه ربنا وادعي بتقدير ربنا لك الخير. بفضلك يا شيخ التمس حضرتك الدعاء لي بالصلاه، الله يصلحك ويرزقك من يصلحك. سمعت محاضره في دوره البيت المسلم بيقول عادي الخلوه بين خاطب وخطيبته يعني في غرفه واحده، عادي تصريح المشاعر والكلام في التليفون لانه يمكن اتيانها. هو ده يا اخوانا اسمه المعنى الصحيح للهري، المعنى الصحيح للهري هذا لا يمت بشريعة محمد من قريب أو بعيد، من قبيل أو دبير. بالله عليكم أنا يعني علق بعض الإخوة على مثل هذا الكلام، وكان فعلا سألني فيه قبل كده، أنا مش فاهم ليه يعني ليه قال كده، ما أظنش إن باشمهندس أيمن يعني أظن كان حد معاه هو اللي قال كده. فبالله عليكم يا إخوانا الكلام ده خطير في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، بيحصل بلاوي سودة بسبب هذه الأمور. ماذا نرتدي في الرؤية الشرعية؟ هل ينفع الدعاء بالخير دون التخصيص؟ بل ده زي التواكل، ولن يساوي الله بين من دعا ومن لم يدعو. لا، ادعي ربنا بالخير دون التخصيص. ترتدي في الرؤية الشرعية ثيابا تبدين فيها وجهك وكفيك، ويكون يعني فيها نوع من يعني ليست فضفاضة بالقدر الذي يعني لا يبدي حجم الجسم إلى حد ما، جسم ككل يعني مش حجم المفاتن أو كذا، لا حجم الجسم ككل. جزاكم الله خيرا، لو سمحت يا دكتور كيف أرد على من يذمني أو يمنعوني من السلام على غير حارمي بحجة التشدد؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه تنذر به ذكرى للمؤمنين، فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك حرج من شيء ترضين به ربك. كوني وثقة في الله، كوني عزيزة بالله، كوني عزيزة برسول الله. جزاكم الله خيرا وجزاكم. ادعي لي يا شيخ اهلي وافقوا على لبسي للنقاب عاجلا غير اجل، ان ربنا يهديني ويصلح قلبي ويثبتني. امين امين امين. الله يصلح قلبك ويثبتك ويرزقك النقاب عاجلا غير اجل ويرزقك ممن تقر به عينك. انا عاوز انصح نصيحه لاخواتنا الملتزمات، اخواتنا بالله عليكم لازم تسعون في انكم توجدوا عرسان لاخواتكم الملتزمات بدايه، يعني لازم يكون ترشيح العرسان لاخواتكم الملتزمات بدايه ابتداء، لازم ان احنا نسعى في هذا الزمان بالذات مع البنات في تزويج بعض، في تزويج البنات، تزويج البنات الديانات وتزويجهم بناس صالحين، لازم ان احنا نسعى في ده، لازم ان احنا نسعى في ده. ولازم لو البنت ما لقتش حد لازم لو البنت ما لقتش حد يعني مناسب لها في بيئتها ان هي تطلع في بيئة بره، تحاول تلاقي بيئة بره، بيئة صالحة دينا، بيئة حفظ قرآن، بيئة درس علم، بيئة صحبة صالحة أيا كانت، وتختلط بيهم وكذا، ويرشحوا البعض ويحاولوا يعفوا بعض إن هم يختاروا البعض اختيارات طيبة، وده من الإعانة الطيبة ومن إعانة الخير. لو سمحت يا شيخ ممكن حضرتك توضح لنا تحت أمره حتى لو رأيه يخالف هواية. أكثر حتى لو رأيه خطأ. لا طبعا، يعني رأيه خطأ إزاي؟ رأيه معصية؟ لا مش معصية. أما خطأ لا، يبقى فيه مثلا نقاش كلام، هو اختار خلاص يبقى نمشي على كلام. لا مش يعني الأصلح يمشي، الأصلح ده برضو مع يعني هو له المرجع في الكلمة، الأصلح ده هو اللي يشوف. ماشي، فأنت اختيارك في الأول هو اللي هيخليكي ماشية وراح تثقي فيه وكذا وخلاص بأصلح، أو بقى إيه هيحصل بينكم نزاعات وخلافات. لكن الأمر في البيت للرجل. ما هي الصفات التي نتركها عند اختيار الزوج؟ نتركها يعني ممكن نتنازل عنها. أنا يعني الأمر الدعوة إلى الله والحفظ القرآن والكذا أمور نسبية على حسب طموح البنت. وطبعا أنا ظاهر عندي إن هو فيه 225 رسالة يعني، فطبعا إيه أنا بس إيه هحاول إن أنا أجيب الأسئلة اللي هي ممكن شوية ما قلتهاش في الدرس، أو ممكن شوية تنفع الناس جملة. أختي بتقول لما بسأل عن الصلاة بيقول أيوه بصلي وبصوم، وبيضحك يعني وبياخد الموضوع باستهزاء. المفروض ما نسألش أسئلة يعني إيه دايركتلي كده، هي إيه تتاخد بنوع من الأسئلة العامة عن الحياة. طيب وأنت بتعمل إيه في حياتك؟ طب والشغل عامل إيه؟ طب والدنيا؟ طيب أنت أصلا بتصلي في مسجد إيه؟ طب يعني أسئلة عامة المفروض على حسب ذكاء البنت بقى يكون. وطبعا الأمر مش اسطمبة، اللي يتسأل هنا يتسأل هنا يتسأل هنا على حسب حوار البنت معاه وفتحها الأسئلة، فتحها الكلام عموما، وكلام بيجيب كلام وسؤال بيجيب سؤال وهكذا. هو بيصلي ويصوم وهو قاعد معاك الأذان أذن أو كذا وهو يعني لم ينتبه يعني. طبعا ده برضه مش مقياس يعني، بس إيه نحاول إن إحنا نستنبط الأمور ونكون مركزين جدا ونستخدم فترة الخطوبة استخدام أمثل. بيصلي ويصوم ويحاول دراسة العلم، لكن هو ملتزم بيشاهد الأفلام والمسلسلات. لا يعني أنا صراحة شايف إن الأفلام والمسلسلات بتطعن في الالتزام طعن أولي، يعني فيها منكرات كتير جدا. كيف نربط بين الدين والدنيا كي نصل لأعلى طبقة في الالتزام؟ سؤال بره الأمر، والله نجيب عليه بعدين. يعني تقريبا هما ال 225 رساله اللي قلت عليهم دول، فيهم 200 رساله بتاعه الاخت اللي بتقول عادي نبعت صوره البنت العريسه قبل ما تقدم، بعتها 200 مره يا اختي. والله انا شفت وجاوبت، يعني انا مش عارف اعمل ايه تاني. ماشي ايا كان، من يعتنق المنهج الصوفي ويقول إنه معتدل هل توافق عليه؟ لا، أهم شيء العقيدة، أهم شيء العقيدة يكون عقيدته حسنة ويثق في المشايخ ويقدر تسمع من المشايخ وتقدر من المشايخ يعني تحترم من المشايخ وكذا، هذا مهم جدا، لأنه بعدين هتكون هي صوفية كذلك مثل، ولو متشيعة تكون هي شيعية. والله كلمة لهذه شيخي يعني. عادي نبعت صورة للبنت العريس قبل ما يتقدم، لا يعني ايه اصبحت كالفواصل كده بين الأسئلة. طيب انا هاخد 3 أسئلة بس عشان معلش الوقت اتأخر، انا هاخد 3 أسئلة وربنا يكرمني. بتقول هو لو طالب علم وحافظ للقرآن ولكن سيء المعاملة مع إخواته ويتعدى عليهن ولا يعرف كيف يتعامل مع البنات أو يتكلم برفق وغير رفيق بإخواته، هل يجوز لأخته تحذير العروس منه؟ طبعا تحذره، هو ده اللي بقول عليه بقى، بقول اصلا طلب العلم وحفظ القران امور من يعني من الامور النسبيه، ربما ناخذها ربما كذا ربما كذا. اما يعني ما يعني سبحان الله، الامر حسن الخلق، امر الرجوله والصلاح مش عنده اصلا، لا عنده صلاح بيتعدى وبيتكلم معاهم بكلام بغير رفق، وما عندوش حسن خلق ولا عنده رجوله، ده مش راجل، فلا طبعا تحذرها منه. ماشي. يعني هو سؤال كويس، بتقول يعني لو تقدم السن بالمرأة هل ممكن تتزوج إنسان غير ملتزم، علما إن مش بيتقدموا لها إلا غير الملتزمين وهي ملتزمة؟ تحاول إن هي تجتهد في البحث بقى عن إنسان ملتزم، ويعني تدفع غيرها من محارمها إن هو يكلمه أو كذا، ده ضروري وقتها إن هي تعمل كده. سنة النبي عليه الصلاة مع أو يعني مع سنة أبي بكر مع حفصة، يعني سنة طيبة، مش سنة طيبة مع النبي عليه الصلاة وكذا، إن هي تدفع محارمها إن هو ما يكلمها، اللي هو برضه إيه بتورية تعريض كده يعني من بعيد، بس برضه ما تتنازلش، إياك أن تغامري بدينك، برضه نفس الموضوع، إياك تتزوجي حد يؤثر على دينك. هو ده ناس طبعا بتسأل نفس الحاجات، يعني انا قلت الحاجات دي في الدرس، بس هم تقريبا ايه يعني مش نفسهم مش مطوعاهم ان هم يقتنعوا بيها وهم يعملوها، ان هو ايه يكون بياخد افراح ويكون بيتفرج على خمس مسلسلات، بس انا بتكلم على الافضل. نجيب سؤال كده من الأخير، سؤال يا شيخ، آخر سؤال معانا بقى، سؤال يا شيخ، ينفع نزهة في الزواج ونتفرغ للعلم؟ الزواج أجره أعظم من يعني أجره أعظم من العلم، لأن طلب العلم لازم، أجر نفعه عليك، والزواج نفعه متعدي. نفعه متعدي إزاي؟ آه يعني نفعه متعدي، إن أنت بتنشئي بيتا صالحا، بتأثري على زوج حولك وهكذا، فده طبعا بيكون في نوع من يعني طبعا من الأجر المتعدي والأجور الكثيرة اللي الإنسان بيتصل أجره بعد مماته بوالد صالح يدعو له. المفروض ان الواحد يكون الزواج من اهم الامور اللي الانسان بيسعى لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتزوج النساء من راغب عن سنتي فليس مني. ماشي. بس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا ولكم الخير، ويقدر بيننا وبينكم ان شاء الله مجلس اخر كده برضو عن يعني موضوع موضوعات الزواج، وحريص يعني سعيد الحضور بتاع النهارده، واوصيكم بقى انكم تحضروا مجالس سلسله شيء عظيم ان شاء الله تجدوا فيها من النفع والخير، احضروها ان شاء الله، يعني تذكر الاخره امر واجب علينا جميعا. ربنا يحفظكم وينفع بيكم وينفعكم ويقر اعينكم بما يختاره الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.